كل ما كنطيح الراس كنتفكر شي لقطات، كل ما كتجيني في الراس كنبردها بشي نطرات. انا بكيت شي خطرات عاد مضيت مع الايام، شرا حياتي خسرات زهري حالف ما يبان. عشت مع القرعه بوشابوش بلا كيسان، عصيت شي خطرات واخا بويا امام. انا الكدار ديال الدار اللي جمعوا نهار يديه الليل، عاوتاني اليوم غنسهر في طريقي غادي وكنميل. شريكي انا قلت عمرو غيدار لي حياتي برمتها بيدي، عيني ديما طافين. غنكمي روحي طاف طاف عقلي غابلي، ما تقولش لي الصحاب الصراب لي كيبان لي. مهمتي بغات تشوف ولادي قبل ما تموت، اللي خسراتني بغاتني نرجع ليها فهاد الفوت. صاحبي كيضحك فيا عشران طلع مش موت، دني دوارة دوارة دوارة. غنعيش حياتي كيما بغيت انا بوحدي بوحدي بوحدي، الخير لقيت وغافل حنانة خليني بوحدي بوحدي بوحدي. صمتك الدور صمتك الدور ربي كيشوف ربي كيشوف يا دوارة دوارة دوارة. متشقش في اللي كيقول ليك انا معاك، تشق في الله من غيره غا كدابه. نهار تحتاج وكيقول ليك ربي معاك، نهار عرفت بلي الدنيا لعابه. شريكي كلشي كيف كيف خليني بوحدي بوحدي مسلكاني غلطتي معايا بلا ما تقول لي اسف، عارف راسي خايب غنساني. انا اللي مريض وكنداوي مغبون وكنواسي، مسطول باش ننسي خيط ابيض وكنواسي. كنريسكي بحياتي على ودشي دكور، شكون اللي حس بيك نفسي. هضرات بنادم بحال شي صخره صعيب تهزها في دارك، هضرات بنادم بحال شي صخره صعيب تهزها في دارك. على ود الساطع شير كتاب نسال عشره وخسراك، الساطع شير كتاب نسال عشره وخسراك. على ود طلاقه شير كتب نسال خير وخدراك. يعني بوحدي بوحدي مسلكاني انت دابا طحتي ما كاينش اللي يصبرك. غنعيش حياتي كيما بغيت انا بوحدي بوحدي بوحدي، الخير لقيت وغافل حنانة خليني بوحدي بوحدي بوحدي. صمتك الدور ربي كيشوف ربي كيشوف الدنيا دوارة دوارة.